الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله الواحد القهار، مكور النهار على الليل والليل على النهار. أحمده ما فاحت الأزهار، وما ترعرعت الأشجار، وما تدفقت الأنهار، وما أناب إلى ربهم الأبرار، وعاد إلى مولاهم الأخيار. والصلاة والسلام على المبعوث بالوحدانية، المشرف بالعبودية، الذي هدى به الله الإنسانية، وأنار به أفكار البشرية، وزعزع به كيان الوثنية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن الأمم والشعوب والدول تفتخر بعظمائها، وتبني المجد لأمجادها، وتؤسس التاريخ لمنقذيها. وما علمنا والله، وما عرفنا تالله، وما فهمنا وأيم الله أعظم ولا أجل، ولا رجلا أسدى لبني جنسه ولأمته من المجد والعطاء والبناء أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترى ما يفعل الإنجليز والألمان والفرنسيون والأمريكان بعظمائهم؟ وعظماؤهم سفكة، عملاء، خونة، بنوا مجدهم على الجماجم، وسقوا زروع تاريخهم من الدماء، قتلوا الأطفال والنساء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرام أن يجعل في مصافهم أو أن يقارن بهم، إنه صلى الله عليه وسلم من طراز آخر. إنه نبي وكفى، إنه رسول فحسب، تلقى تعاليمه من ربه تبارك وتعالى. والعجيب أنهم مع تعظيمهم لهؤلاء العظماء والأذلاء والرخصاء يزرون بنبينا عليه الصلاة والسلام. غريب هذا الأمر، وعجيب هذا السبب. إذا عير الطائي بالبخل مادر، إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسطا بالفهاهة باقل، وقال السها، وقال السها للشمس أنت كثيفة، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سمعت عن عظيم فاعلم أنك إذا رأيته كان أقل مما رأيته إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أعظم وأعظم مما تسمع عنه. واليوم نتحدث عن جانب العبودية في حياته صلى الله عليه وسلم. كيف عاش عبدا لله؟ ما هي عبادته لله؟ كيف كانت صلاته؟ كيف كان يصوم؟ ما هو ذكره لله تبارك وتعالى؟ الله يمدحه في القرآن بالعبودية، فيقول له: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول له: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ويقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكان أعبد الناس لمولاه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. لا كما قال غلاة من حريفين: اعبد ربك حتى تتيقن بوحدانيته ثم اترك العبادة. وقد كذبوا على الله، معناه اعبد ربك في الشتاء والصيف، في الحل والترحال، في الصحة والسقم، في الغنى والفقر، حتى يأتيك الموت. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا أيها المزمل قم لإصلاح الإنسان، يا أيها المزمل في لحافه قم لهداية البشرية، يا أيها المزمل في فراشه قم لهداية الإنسانية. فقام عليه الصلاة والسلام 23 سنة ما نام ولا استراح، أعطى الإسلام دمه ودموعه، أعطى الدعوة ماله وكيانه، أعطى الإسلام ليله ونهاره، فما نام ولا ارتاح ولا هدأ حتى أقام لا إله إلا الله. يأتيه الحزن والهم والغم فيقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. يأتيه المصائب والكوارث فيقول أرحنا بها يا بلال. تأتيه الفواكع والطوارق والزلازل فيقول أرحنا بها يا بلال. يموت أبناؤه وأحبابه وأصحابه ويقتل جنوده ويهدم جيشه فيقول أرحنا بها يا بلال. يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما كان يرتاح إلا إذا قام يصلي، إذا قال الله أكبر كبر بصوت تكاد تنخلع لصوته القلوب، فيضع يديه على صدره فيكون الله أعظم من كل شيء لأنه الكبير سبحانه وتعالى. يقف متواضعا متبتلا متخشعا عبدا متذللا أمام الله. يقول عبد الله بن الشخير دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله، والمرجل القدر إذا استجمع غليانا. ويقول حذيفة قام عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، قال فدخلت معه في الصلاة فافتتح سورة البقرة فقلت يسجد عند 100 فختمها، فافتتح سورة النساء فاختتمها، فافتتح سورة آل عمران ثم اختتمها، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله، ولا بتسبيح إلا سبح. قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من ركوعه أو قيامه، ثم صلى الركعة الثانية قريبا من الأولى، ثم سلم وقد أوشك الفجر أن يطلع. ما يقارب 6 ساعات أو 7 ساعات مع الفقر ومع الجوع ومع الجهاد في النهار ومع الزهد ومع الدعوة إلى الله ومع تربية الأطفال ومع شؤون البيت 6 أو 7 ساعات وهو يتبتل إلى الله. تفطرت أقدامه وتشققت رجلاه عليه الصلاة والسلام، فتقول له زوجته رضي الله عنها وأرضاها عائشة يا رسول الله كيف تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي فقام يصلي فافتتح سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران على ترتيب مصحفه، قال فأطال القيام حتى والله الذي لا إله إلا هو هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. الرسول عليه الصلاة والسلام قام ليلة من الليالي فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بكى، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بكى، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بكى، ثم قال ويل لمن لم تدركه رحمة الله، ويل لمن لم تدركه رحمة الله، ويل لمن لم تدركه رحمة الله. يسجد عليه الصلاة والسلام السجدة الواحدة مقدار ما يقرأ الواحد منا 50 آية، ويركع الركعة الواحدة مقدار ما يقرأ القارئ منا 50 آية، هذا في صلاة الليل. يدعو ويبكي حتى الصباح حتى تسقط بردته من على أكتافه كما في ليلة بدر. ينادي ربه ويقرأ كتابه ويتبتل إلى الله، لأن العبادة أقرب باب إلى الله. ونحن أيها المسلمون في سعد ورغد، في عيش رخيص، في أمن وصحة، الموائد الشهية، الفلل البهية، المراكب الوطية، ومع ذلك نترك صلاة الجماعة إلا من رحم الله. أي أمة نحن؟ أي كيان نحن؟ أي قلوب نحملها إذا لم نقم بالصلوات الخمس؟ قال بلال كما روى ابن جرير وابن مردويه: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فسمعته يبكي، فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آيات هذه الليلة ويل لمن قرأها ولم يتدبر. قلت ما هي يا رسول الله؟ فأخذ يقرأها ويبكي، قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كيف ترقى رقيك الأولياء، كيف ترقى رقيك الأولياء يا سماء ما طاولتها سماء؟ إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، حن جذع إليه وهو جماد فعجيب أن يجمد الأحياء. كان يصوم عليه الصلاة والسلام فيواصل الليل بالنهار 3 أيام و4 أيام لا يأكل شيئا، فأراد الصحابة أن يواصلوا كما يواصل، قال لا، إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لا يطعمه طعاما ولا شرابا، وإنما حكما ومعارفا وفتوحات ربانية وإلهامات. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي. يسافر في السفر في النافلة، قال أبو الدرداء: في شدة الحر حتى والله الذي لا إله إلا هو إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة حرارة الشمس، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. يجلس مع الصحابة فيقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فيندفع يقرأ عليه حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية: فإذا دموعه تسيل من على لحيته. صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: استفقت ليلة من الليالي فبحثت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد وهو يبكي ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبفضلك عمن سواك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. متى يقدم الإنسان للقبر ما لم يقدم هذه الليالي؟ متى يصلي إذا لم يصلي هذه الأيام؟ متى يذكر الله إذا لم يذكر الله هذه الليالي؟ يا أبن الإنسان، إذا دفن الإنسان فلن يصلي عنه أحد، ولن يصوم عنه أحد، ولن يذكر عنه أحد. مررت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تسير وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أعبد العباد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك أجهد نفسه في العبادة، في صلاة الليل، في الذكر، في تلاوة القرآن، في التسبيح والتهليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أن المار إذا مر بهم في السحر سمع لبيوتهم دويا كدوي النحل من البكاء ومن قراءة القرآن والدعاء. هذا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء وبكاء ومناجاة وقت السحر. فما هو حالنا مع حالهم؟ وكيف نعيش بالنسبة إليهم؟ إن ذا تلك التلاوة وذاك الدعاء وذاك البكاء من خشية الله ابتلى في البيوت إلا في بيت من رحم الله بالغناء والموسيقى والعود والوتر. روى ابن أبي حاتم أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر في ظلام الليل يتفقد أصحابه، كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يدعون، كيف كانوا يبكون. فسمع عجوزا تقرأ من وراء الباب وتبكي، عجوز مسنة طاعنة في السن تقرأ قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وتبكي، وتعيد الآية وتقول هل أتاك حديث الغاشية. فوضع رأسه على الباب وأخذ يبكي ويردد معها نعم أتاني نعم أتاني. هذه وهي عجوز، فأين شباب الأمة؟ أين أهل القوة والعضلات؟ أين أهل البروز والإجادة؟ إن القوي القوي في طاعة الله، وإن المفلح الناجي المفلح في طاعة الله، وإن المتقدم هو المتقدم في طاعة الله. إذا علم هذا فإنه صلى الله عليه وسلم في جانب الذكر كان أذكر الناس لله تبارك وتعالى، نفسه ذكرا لله، وفتواه ذكرا، وخطبه ذكرا، وكلامه وليله ونهاره وحركاته وسكناته ذكرا لله تبارك وتعالى. قال ابن عباس نمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من الليل في قصة طويلة الشاهد فيها، قال فتوضأ ثم أتى إلى القبلة وهو يتسوق ويقول لا إله إلا الله. اللهم أنت الحق لا إله إلا أنت، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الملك، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل سمعتم بعد كلام الله أحسن من هذا الكلام؟ ما أجمل وقت السحر، يوم تنادي الله، يوم يتنزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. يقول محمد إقبال الشاعر المشهور: يا ربي لا تحرمني أنة السحر، يا ربي اجعلني من البكائين الخاشعين لك في السحر، يا ربي إذا أحرمتني جلسة السحر فإن قلبي يقسو فلن يلينه أي شيء. فيا عباد الله، هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام في عبادته، في صلاته وصيامه، في قراءته وذكره، وهو أسوتكم، وهو قائدكم إلى الجنة، ونجاتكم مرهونة باتباعه، وأخذكم وسيركم إذا لم يكن على سيرته وسنته فهو الهلاك، وهو الدمار، وهو العار، وهي النار في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيا من أراد الجنة، يا من أراد النجاة، يا من أراد الفلاح، يا من أراد الخير والعدل والسلام، والله ليس لك قدوة، لا زعيم ولا ملك ولا مصلح ولا إمام ولا هادٍ ولا منقذ ولا مكتشف إلا رسول الله بعد الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على من ضوعنا المجلس بذكره صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسانك إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل صقع من بلادك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واكتب لهم النصر يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة